أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. أحسن الله إليكم. يؤخذ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنه وفي عدد من الأحاديث بيان سماحة الإسلام حتى في أثناء القتال عكس ما يفعل العدو الآن من التنكيل بمن ظفر بهم من المسلمين ومن يسمون الإسلام بغير ما فيه. لا شك يعني آداب الحرب في الإسلام واضحة والنصوص فيها يعني صريحة وصحيحة والتطبيق العملي أيضا للمسلمين وتعاملهم مع أعدائهم طوال القرون إلا ما شذ، عمليات شذة لا تحسب على الإسلام، فتعاملهم في الحرب بكل يعني خوف من الله سبحانه وتعالى وأدب واحترام، وإلا في مواطن خاصة إما من قبيل المعاملة بالمثل فإنهم يرون من المصلحة أن يردعوا العدو بمثل سلاحه. وقلنا إن العدو إذا قتل المدنيين وقتل الصبيان والصغار وطلاب المدارس فقد يكون من المصلحة أن يعامل بمثل أسلوبه، ويدخل في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبته بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا حرج. ومع ذلك من عفى وأصلح واتقى الله فقد يكون هذا أبر وأنفع وأصلح. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الشراب؟ أما في يديها فلا، في اليدين فلا، لكن تغطي كفيها بشيء، لكن ما تلبس الجورب. أما في القدمين فلا حرج. كذلك يقول السائل هل يجوز للرجل أن يغتسل ويلبس الإحرام من بيته؟ أي نعم، كون يغتسل في بيته ويلبس الإحرام هذا لا حرج فيه، لكن التلبية والنية تكون من الميقات. هنا سؤال مشابه يقول إذا أحرم من المدينة وصلى ركعتين في المدينة للعمرة هل يمر بالميقات؟ ما ينبغي أن يحرم من المدينة ولا أن يصلي ركعتين ينوي بهما ركعتي الإحرام، فركعتي الإحرام التي ذكرها بعض الفقهاء تكون في الميقات، تكون في الميقات. أما وهو في المدينة فلا ينبغي له إلا أن يلبس ثياب الإحرام بعد أن يغتسل ويتهيأ للإحرام. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم البارحة أن هناك طبيب نفساني لمرض الوسواس، مع العلم أنه مصاب بذلك حيث أنه لا يستطيع قراءة الفاتحة بعد الإمام إلا بمشقة، وكذلك هناك سلس البول، فما نصيحتكم له وأين يوجد هذا الطبيب؟ وعلى كل حال احنا يعني نرجو من الأخ الطبيب اللي أمس يعني كتب يعني استدراك لعله يعني يعطينا عنوانه لعله إن شاء الله ينتفع به من الإخوان من ينتفع، فلعله إن كان حاضر أن يحضر ونأخذ عنوانه. نصيحتكم له الأخ، احنا قلنا بالأمس يعني الرقية يعني يواصل ولا يمل ولا ييأس، بل تقوى ثقته بالله. ومع ذلك لا مانع إذا وجد طبيب نفسي موثوق وعنده أنواع من الأدوية المادية والعقاقير تساعد فهذا لا حرج فيه، بل لعله مطلوب أن يجتهد في هذا. يقول السائل هل من الممكن أن تعطى الزكاة لمدرسي القرآن في الحرم أو للأطفال الذين في الحلقة، أم يجب السؤال قبل ذلك هل هم في حاجة أم لا؟ لابد من معرفة أنهم يعني فقراء، إذا كان المدرسون فقراء فعلا أو يعني مساكين أو فقراء وكذلك الطلاب فبهذا الوصف يستحقون الزكاة. أما لمجرد كون الطالب يقرأ القرآن ويحفظ القرآن أو المدرس يدرس القرآن هذا لا يكفي في استحقاقه الزكاة. أحسن الله إليكم. هل تصل قراءة القرآن إلى الميت، مع العلم أنه قسم أن بعض المذاهب أو بعض أقوال أهل العلم أنها تجيز ذلك؟ نعم، بعض الفقهاء يرخصون في قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، لكن ما ورد ما يدل على هذا، والصحيح أنه ما كان يعني مأثور عن السلف رضي الله عنهم، ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم أحد يعمل هذا الشيء، ولم يرد عن النبي عليه السلام شيء من ذلك، بل النصوص على خلاف هذا. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له. فهذا الذي ورد. فالأولى الإعراض عن هذه الأشياء، وكون الإنسان ينشغل بالكسب لنفسه، بكسب العمل الصالح لنفسه، ويدعو لإخوانه، يدعو لمن شاء من الأحياء والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. ما المقصود بالولد؟ هل هو الابن أم الابن وغير الابن؟ بل الولد يتناول الذكر والأنثى، ويتناول الأبناء من الصلب إن كانوا أبناؤه أو أحفاده أو ما كانوا من البنين أو البنات، فكلهم داخلون في مسمى الولد. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت الحج وأحرمت واشترطت ولكن منعت، فهل علي شيء؟ إذا كنت قد اشترطت ف يعني تستفيد من هذا الشرط، فإذا كان منعا فعلا جادا وحاولت ولم تنفع الحيلة، وفي هذه الحالة لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. ما مقدار الزكاة بالريال السعودي؟ الزكاة مربوطة بمقدار الذهب، والذهب معروف سعره يتفاوت ويختلف، وكثير من المعاصرين قدروا نصاب الذهب 85 جرام، 85 جرام، ويختلف حسب أسعار الذهب. فأنت عليك أن تسأل أولا، تعرف أن عندك من الريالات ما يعادل 85، بمعرفة سعر الذهب عن طريق الصرافين ونحوهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك معرض يقام في هذه البلاد تباع فيه كتب تنصيرية وكتب إلحادية وكتب للعلمانيين في أحكام وفيها ما يقدح في أحكام الدين، وله وهناك كتاب عنوانه جواز صلاة الرجل في بيته، فما هو دوركم ودور العلماء وما هو دورنا في ذلك؟ إذا كان هذا صحيح وأن هذا المعرض يعرض هذه الكتب الفاسدة الخبيثة على ما ذكر السائل، إذا كانت كتب إلحاد وضلال أو كتب تهوي من شأن الأحكام المتفق عليها وتضعف الإيمان في النفوس، هذا معرض شر ومعرض فساد. وموقف كل مسلم أنه يجب عليه الإنكار، كل ينكر بحسب حاله، فمن عرف هذا وتحقق منه عليه أن يتصل بالجهة المسؤولة عن هذا المعرض، إن كانت جامعة من الجامعات أو وزارة من الوزارات أو أي جهة كانت، وأيضا يكاتب ولاة الأمور بالإبراق والاتصال الهاتفي، وما يترك هذا، ما يجوز مثل هذه الأشياء تباع في بلاد المسلمين، هذه تحرق الذي يسوق لها إذا كان عالما، ومن وراءها يؤلفها إن كان من المسلمين يستتاب بحسب ما ورد فيها، فكان فيها نوع من الردة والكفر والضلال يستتاب. هذا أمر خطير، لا يجوز مثل هذا أن يكون في مثل هذه البلاد. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أخذ من شخص مبلغ من المال على أساس أن أحضر له هذا المبلغ صرف ريالات فيما بعد وهو يريد ذلك؟ والمبلغ أصله بأي أخذه بأي عملة؟ يقول: هل يجوز أن يأخذ من شخص مبلغ من المال على أن يحضر له هذا المبلغ صرفا ريالات؟ على كل حال لا حرج، إذا اقترضت من إنسان مبلغ من المال بعملة ما، ريالات أو دنانير أو جنيهات أو دولار أو اللي يكون، ثم عند الوفاء ما كان بيدك نفس العملة، إنما توفر لك عملة أخرى، ففي هذه الحالة لا حرج أن توفيه من العملة الموجودة بسعر الصرف في ذلك اليوم، وعلى أن تصف الحساب معه في نفس الموقف على ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن من غير مشارطة، إن كان شرط إلا اللهم إذا يعني أعطاك المبلغ وقلت اسمع يا فلان أنت أعطيتني الآن دولارات لكن يمكن ما يكون عندي دولارات فأسددك أي عملة موجودة، قال لا حرج، المهم نفس المبلغ الذي أعطيتك تسدد لي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بنفس المقدار وإن لم يكن بنفس العملة. فهذا أقول إن شاء الله لعله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث الوارد في فضل مسجد قباء، هل المقصود بالتطهر في البيت هل هو الوضوء فقط أم الاغتسال؟ المقصود الوضوء، المقصود الوضوء، وأيضا ذكر البيت خرج مخرج الغالب وليس المقصود حقيقة هذا الأمر. يعني لو تطهر من في الطريق مر بمثلا ماء وتوضأ منه أو من ميضة مسجد قباء فإن شاء الله يحصل له هذا الأجر. يقول السائل ما الفرق بين المذي والودي والمني؟ المني والمذي والودي، المني معروف هو الذي يكون منه الولد، وصفته كما ورد في الحديث، ويخرج عند تفاقم الشهوة هو يخرج يعني هكذا يعني دفقا كما جاء في الحديث. المذي يخرج عند الشهوة وهو مادة لزجة بيضاء لا لون لها، ليس لها لون، ليس له لون. وفي الحديث كل فحل مذاء كما في حديث علي رضي الله عنه يقول كنت أعاني من المذي فاستحييت أن أسأل الرسول عليه السلام فبعثت المقداد أو عمار أو كما ورد. فالمذي يبتلى بكثير من الناس وبالأخص الشباب يخرج كثيرا، وهو أيضا في النساء وفي الرجال، فهو نجس ومنه الوضوء، منه الوضوء ولا يجب الغسل. أما المني فالصحيح أنه طاهر، يعني لو أصاب الثوب أو البدن فليس بنجس لأنه أصل خلق الإنسان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمني إذا طاهر لكنه يوجب الغسل إذا خرج من الإنسان، يوجب الغسل. أما المذي فنجس ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وينضح نضحا، يعني بعض أهل العلم يخفف فيه يقول يعني يغسله ولو غسل خفيف إذا أصاب الثوب أو البدن. أما الودي فهو مادة عكرة ترجع إلى نوع من مرض المسالك البولية، يخرج على إثر البول، يخرج على إثر البول يصاب به بعض الناس، فهو مادة لها لون قاتم فيكون نتيجة شيء من أمراض التناسلية، فهذا نجس، نجس وأيضا لا بد من الوضوء منه. إذن الوضوء من هذين المذي والودي، والغسل إنما هو من المني. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن نسمي المولود بعبد الرشيد، وهل الرشيد من أسماء الله تعالى؟ هذا من الأسماء، الرشيد فيه كلام فيما أعرف أنه في خلاف، فالأولى العدول إلى ما كان ثابتا صحيحا، وخاصة ما ورد الحديث بالترغيب فيه، من الترغيب بالتسمية بعبد الله وعبد الرحمن، أو الأسماء التي لا إشكال فيها، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى المعروفة التي لا إشكال فيها ولا خلاف، ينبغي لك أن تختار منها فتعبد وتسمي الولد بعبد الله، عبد الكريم، عبد الملك، عبد العزيز إلى آخره، أو بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو أسماء الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هل أعيد الصلاة إذا صليت خلف مسبل الثياب؟ المسبل ورد الحديث، وحديث صححه الإمام النووي وإن كان بعضهم ضعفه، لكن الإمام النووي قال إنه على شرط مسلم في الرجل الذي صلى مسبلا فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فهذا يخشى أنه يعني كل من صنع هذا الصنيع أنه يعيد صلاته، لكن المأموم قد يعذر بناء على أن صلاة المأموم منفصلة عن صلاة الإمام ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام، ولعل هذا هو الصحيح، لأنه في الحديث إن أحسنوا في شأن الأئمة يقول عليه الصلاة والسلام إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم ولكم، فهذا أخذ منه بعض الأئمة أن صلاة المأمومين ليست مرتبطة بصلاة الإمام في الصحة والبطلان. أحسن الله إليكم. ما صحة ما أورد الإمام أحمد بن ماجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الندم توبة. ما يعني أنا ما أعرف هذا الحديث، لكن المعنى صحيح، الندم من شروط التوبة، وإلا الندم يعني وحده ما يكفي، يعني من شروط التوبة الندم، الندم على ما فات والعزم على عدم العود، وقبل هذا كله الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عنه. فكل إنسان يكون مصر على الذنب ولم يقلع ويندم ما يفيده ندمه، فينبغي مراعاة هذه الشروط كلها. النية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى في ترك الذنب. قدم قصاصة من جريدة فيها يعني يقول مؤتمر يعقد في بعض الولايات في أمريكا، الولايات المتحدة، في بعض الولايات، عن الكلام عن تفسير القرآن، مجموعة من اليهود والنصارى وفسقة المسلمين والمرتدين. فيعني كأنه يتساءل، نقول هذا ليس مدعاة للتساؤل، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار من أول ما نزل القرآن وهم يحاربونه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأخبر سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى بالأخص، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإثارة الشبهات ومحاولة العبث بالنصوص بالقرآن أو بالسنة هذا ليس بغريب، ولا ينبغي أن نقلق لهذا أو ننزعج لهذا شيء، ما دام الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الأمر. لكن كما قال جل ذكره، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر وضبط للنفس مع التقوى، نتخذ أسباب التقوى، نحذر أبنائنا الذين قد يغترون بهذا والذين ليس عندهم العلم الكافي، نحذرهم من هذه المصادر المشبوهة. وإلا فلهم مصادر وكتب من قديم الزمان وهم يكتبون ويحرفون الكلمة عن مواضع كما هو شأنهم في كتبهم، فيريدون هذا أيضا من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا أملنا بولاة الأمور الذين يقومون على مصالح المسلمين أن يتقوا الله، ولا يتركوا هذه المؤتمرات تعلن هكذا بكل وقاحة. إذا كان بيننا وبين هؤلاء القوم عهود ومواثيق، ينبغي أن يحاسبوا، وأن لا تكون أرضهم مرتع لأي شيء فيه خدش لكرامة الإسلام والمسلمين. مثل ما أننا كذلك لا نترك أحد يعمل شيء ضدهم، فكذلك نحن أولى. فهذا الذي ينبغي على المسؤولين في البلاد الإسلامية، أن يتقوا الله ولا يتركوا هؤلاء يروجوا للباطل، ويتركوا هذه المؤتمرات يرعونها ويحافظون عليها ويدعمونها، مع أننا بيننا وبينهم مواثيق وعهود، هذا ما يصلح. أحسن الله عليكم. يقول السائل، ورد في الحديث النهي عن حرق النفس، فهل هذا قاصر على الإنسان أم يدخل فيه الحيوانات كذلك؟ من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث كذلك، أنه لا يجوز إحراق البراغيث ونحوها. وفي حديث الذي ورد أن نبيا من الأنبياء أحرق قرية من النمل لما يعني لسعته واحدة، فالله سبحانه وتعالى قال هل لا نملة واحدة، يعني فقد يؤخذ من هذا أن من آذاه شيء من هذه الحشرات أو تحقق له الأذى وأنه لا يكاد يتخلص منها فقد يرخص له، لكن الأولى استخدام أساليب أخف من هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل، هل يجوز للمسلم أن يصلي ركعتي الفجر في بيته إذا خاف أن يفوته ذلك، من حيث أنه قبل أن يصل إلى المسجد وتقام الصلاة، وأيهما يقدم، ركعتي الفجر أم تحية المسجد إذا تأخر الوصول إلى المسجد؟ بل لعل هذا أقرب إلى السنة، إذا كان يتهيأ له أن يصلي ركعتي الفجر في بيته ويدرك الصلاة في المسجد، فهذا قد يكون أفضل وأقرب إلى السنة. أما تحية المسجد فلعل الصحيح من قول أهل العلم أن تحية المسجد تجزئ عنها ركعة الفجر، لأنه ورد في الحديث أنه عليه السلام نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ما دام إذا دخلت المسجد تصلي ركعتي الصبح السنة، فإنها تغني عن تحية المسجد، والأولى أن تقتصر عليهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل، أسرة فقيرة جدا لكنهم جميعا مدخنون، فهل تجوز عليهم الزكاة أو الصدقة؟ إن كان يطمئن أنهم لا يشترون بمال الزكاة والصدقة الدخان وأشياء فاسدة، فلا حرج، وإلا فيرخص له أن يشتري لهم ما ينفعهم من الأطعمة والمواد التي يستفيدون منها حتى لا يستغلوا النقود بما يضرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو إذا كنت مسافرا يوم الجمعة وقد صليت الجمعة ثم مضيت في السفر، فهل يجوز لي أن أصلي العصر قبل دخول الوقت؟ لا ما يجوز، ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الراجح في سكن المكة أو المدينة في الفضل؟ ما هو الأفضل؟ جمهور أهل العلم على أن مكة أفضل، لأن الصلاة هناك 100,000 صلاة، فهذا وجه الترجيح عندهم. والإمام مالك رحمه الله في آخرين من أهل العلم يقولون المدينة أفضل لأنها مستقر النبي عليه الصلاة والسلام وقبره ومهاجره، وكبار الصحابة رضي الله عنهم ماتوا بالمدينة هنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون التعامل مع المتكبر؟ هل يعامل بكبر أم ماذا؟ إن كان التواضع لا ينفع فيه فقد الإعراض عنه، أعرض عن الجاهلين، يعني الإعراض عن مثل هذا لعله أولى. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وأنوي الثواب والعمرة له؟ ورد الإذن بأن الإنسان يعتمر عن والده، فإذا نويت أن تعتمر عن والدك وتنوي هذه العمرة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى، السائل السابق يقول عن الكبر، يقول في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح، الآية، كيف يكون الصلح في حالة خطأ شخص متكبر؟ في حالة خطأ الشخص المتكبر، خطر إذا أخطأ عليه متكبر، خطأ، فكيف يكون؟ على كل الخطأ يعني يختلف حسب نوع الخطأ، قد يكون خطأ في المال، خطأ في البدن، خطأ في كلام، خطأ، ما نوع الخطأ يختلف يعني الأثر بحسب نوع الذي حصل من هذا الإنسان. وكبره يترك جانبا، أنت إن كنت تريد الحق حقك، إن كان في مال أو عرض أو نحو، خذ حقك واصرف النظر عن تكبره. إذا رأيت أن العفو لا ينفع فيه فقد يكون هذا الإهانة به أولى. الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات بهذا المعنى، يعني كان يقول: من ظن أنك دونه فأهنه، ويرى نوع من عزة النفس خاصة مع المتكبرين، فلا شك أن الأولى أن يقابلوا بالإهانة، وأنهم أحقر من صغار الحشرات. أحسن الله إليكم. يقول: خرجت لأتوضأ فأخذت الحذاء من أحد الأشخاص، فلما خرجت لم أجد صاحب هذا الحذاء، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بقيمة تساوي قيمة الحذاء؟ اي نعم، اذا كان ايست من ان تجده ولا تعرف شخصيته ولا شيء من ذلك، فهي في الغالب قيمتها يعني قليله، فتتصدق بها، او تكون حكم اللقطه، متى ما وجدته تعطيه قيمتها. احسن الله اليكم. يسال عما نقول الله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هذا قد يطول الكلام فيه، فلعل إن شاء الله في وقت آخر، لأن الإقامة على وشك. أحسن الله إليكم. وهذا يقول في الحديث الذي ورد: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يقول أنه تحقق منه فوجده ضعيف. إيه نعم، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، يعني أخرجه الإمام البيهقي وغيره، لكن حكموا عليه بالضعف، وقد مر السؤال عنه فحكموا عليه بالضعف وأنه ضعيف. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشك والريبة في الإسلام، علما بأني أعاني من هذه الحالة حتى أفقدتني الثقة بالآخرين؟ بالأمس يعني هذا السؤال ورد بالأمس، وقلنا على الإنسان أن يجتهد في التخلص من هذه الوساوس بالاجتهاد في الرقى والأوراد والأذكار، ويحرص عليها، وأيضا لا حرج أن يراجع من يثق به من الأطباء، من يثق بهم. فنسأل الله لنا وله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على